إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وما زلنا عند كلام المصنف رحمه الله على صلاة الاستسقاء تحت باب صلاة التطوع، حيث قال عليه رحمة الله: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر أو إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني الأمر بالاستغفار، ويلح في الدعاء ولا يستطيع الإجابة. هذا كنا قد تكلمنا عليه وبينا الأدلة عليه. ثم قال عليه رحمة الله: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. وقد سبق وأن ذكرنا بأن الجامع لهذه الأسباب الذي به تنزل الرحمات وتدفع النقمات هو تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحقيق تقواه في السر وفي العلن. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن فالجامع لهذا هو أن يحاسب الناس أنفسهم على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وتحقيق تقواه جل في علاه في السر وفي العلن. ثم قال: كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق. وهذه أمثلة ذكرها المصنف رحمه الله للأسباب التي تدفع الشر أو يدفع بها الشر وتنزل بها الرحمة. فقال: كالاستغفار، وقد تكلمنا عليه في الدرس الماضي وعرفنا أن الاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب أن يتواطأ على ذلك القلب واللسان، فلا يكفي أن يقول العبد استغفر الله بلسانه وهو مقيم على المعاصي بأفعاله، فلا بد أن يتواطأ على هذا الاستغفار القلب واللسان. ثم قال: والتوبة. والتوبة هي الرجوع إلى الله، التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته، ومن البعد عنه إلى القرب منه سبحانه وتعالى، فهذه هي التوبة. فالذين يريدون الخروج لأداء صلاة الاستسقاء، إن أرادوا أن يسقيهم الله سبحانه وتعالى وأن تتنزل عليهم هذه الرحمة، عليهم أن يتوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. لذلك ذكر أهل العلم يعني شروط التوبة، وهذه لا بد أن يعلمها التائب وأن يحققها. هناك شروط للتوبة الصادقة النصوح التي من حقق هذه الشروط فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. وهذه الشروط هي خمسة. أول هذه الشروط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وذلك لقوله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من الذي يريد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا في هذه التوبة، لا يريد بها رياء ولا شهرة ولا سمعة، وإنما يريد بها وجه الله، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه وأن يدخله الجنة وأن يعيده من النار. هذا هو الإخلاص لله، لا أن يتوب لأجل يقول الناس فلان تاب وكان عنده وعنده من كذا من الحرام فتركه لله، هذا كله لا ينفع التائب، وإنما يترك هذه الذنوب وهذه المعاصي يتركها إخلاصا لله سبحانه وتعالى. حياء منه جل في علاه، فيريد بترك هذه الذنوب وهذه الحرامات التي كان يقع فيها، يريد بذلك أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه وأن يدخله الجنة وأن يعيذه من النار. فهذا هو الشرط الأول، الإخلاص لله. والشرط الثاني الندم على ما حصل منه، أن يندم على ما اقترفه من الذنوب والمعاصي، كل ما حصل منه يندم عليه، ويكون ذلك بإظهار الهم والغم لما حصل منه، يتمنى يعني أنه لم يفعل ذلك، ولكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى أن حصلت منه هذه الذنوب، فيندم ويصيبه الهم والغم لذلك، ويتمنى أنه لم يحصل منه ذلك الشيء، ولكن لما حصل فالحمد لله، الله جعل له هذا الباب هو التوبة، يندم على ذلك ويكون مخلصا، فيغفر الله سبحانه وتعالى له ما حصل منه. والشرط الثالث هو الإقلاع عن ذلك الذنب مباشرة، هذا من شروط التوبة النصوح، أن يقلع عن ذلك الذنب. والإقلاع عنه يعني بالنظر أو بالنسبة إلى هذا الذنب، فإن كان هذا الذنب تركا لواجب فكيف يكون الإقلاع أن يفعل ذلك الواجب؟ كان يكون مثلا مضيعا للصلاة، لا يبالي بالصلوات ولا يصلي الصلاة مع الجماعة، فمن شروط التوبة النصوح أن يندم على ذلك وأن يكون مخلصا وأن يحافظ على هذه الصلاة، فيقلع عن ذلك الذنب الذي هو ترك الصلاة ويفعل هذا الفعل وهو المحافظة عن الصلاة، وإن كان هذا الذنب بفعل محرم تركه وابتعد عنه وابتعد عن كل ما يوصل إليه، كان يرتكب أمورا محرمة، والمحرمات يعني كثيرة يعرفها الجميع، لكن نمثل نحن نذكر أمثلة، مثلا من كان مبتلى مثلا بشرب الدخان أو غير ذلك أو الشمة أو نحو ذلك، فيعني من شروط التوبة النصوح ماذا؟ أن يندم وأن يقلع عن ذلك، يترك ذلك تلك المعصية التي يقوم بها، يتركها لله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه، وأن يعزم على ماذا؟ أن لا يعود عليها. وهذا هو الشرط الثالث الرابع، الشرط الرابع هو العزم على أن لا يعود إليه. وهنا نحذر من التوبة المؤقتة، لأن بعض الناس يتوب لكن يتوب توبة مؤقتة، فإذا ما تهيأت له المعصية مرة ثانية يعود ويرجع إليه، فلذلك لابد في التوبة النصوح أن يعزم على أن لا يعود إلى تلك المعصية، لكن لو قدر الله أنه وقع فيها مرة أخرى فعليه أيضا أن يتوب وأن يستحي من الله وأن يعزم على أن لا يعود إليه، قد يعود إليها لكن إن عاد إليها عليه أن يجدد التوبة، فتكون التوبة الأولى مقبولة وعليه أن يجدد توبة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل هذه التوبة من عبده. والشرط الخامس والأخير أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه هذه التوبة، هذا الشرط الخامس، وهذا الزمن إما أن يكون زمنا عاما لجميع الناس، وهذا الزمن العام هو طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هذا إذا طلعت الشمس من المغرب فلا ينفع أحدا الندم بعد ذلك والتوبة، لا تنفعه تلك التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا استيقظ الناس ورأوا الشمس قد طلعت ينتظرونها من المشرق فوجدوها قد طلعت من المغرب، ففي هذه الحال يبدأ الناس يتوبون ويرجعون إلى الله، لكن لا ينفعهم في ذلك الوقت الندم، إذن فهذا وقت عام، إذا كانت التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها فإنها تنفع العبد. وهناك وقت خاص بكل واحد منا، وهو وصول الروح للحلقوم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم فإن التوبة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه يعني شروط خمسة لا بد من توفرها في التوبة النصوح. فالذين يريدون الخروج إلى أداء صلاة الاستسقاء عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يلاحظوا هذه الأمور الخمسة التي ذكرناها، فإن حققوها فإن ذلك من الأسباب الداعية إلى تنزل الرحمات من الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: والخروج من المظالم، يعني من الأسباب التي يدفع بها الشر ويجلب بها الخير والرحمة الخروج من المظالم. وقوله والخروج من المظالم هذا من عطف الخاص على العام، لأن الخروج من المظالم من التوبة. فلما ذكره المصنف ماذا يدل على أن له أهمية؟ إذن فهذا من عطف الخاص على العام، لأن الخروج من المظالم من التوبة، لكن أكد عليه المصنف رحمه الله لأن له ماذا أو يجب على العبد أن يريه أهمية. وقوله المظالم، المظالم هنا جمع مظلمة، جمع مظلمة. فلما قال الخروج من المظالم فهذا يشمل جميع المظالم، سواء كانت هذه المظالم بين العبد وخالقه أو بين العبد وإخوانه، يعني سواء كانت هذه المظالم تتعلق بحق الخالق أو تتعلق بحق المخلوق، فلا بد من الخروج منها. أما المظلمة التي تتعلق بحق الخالق سبحانه وتعالى كمن كان مثلا يمنع أداء الزكاة، عنده المال ولكنه لا يزكي، فهذه مظلمة، فعليه أن يخرج من هذه المظلمة، وذلك بأن يؤدي هذه الزكاة، يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا كانت هذه المظلمة تتعلق بحق المخلوقين، تتعلق بحق المخلوقين، فهنا عليه أن يستحل ذلك المخلوق منه، كان يكون أخذ مال لغيره، فمن رد المظالم أن يرجع هذا الحق لأهله، لابد أن يرجع ذلك المال إلى صاحبه. ومن ذلك أيضا ما يقع من الغيبة، كان يغتاب شخصا ويتكلم في عرضه، فهذه أيضا من المظالم، فلا بد من الاستحلال، يعني يذهب إليه ويقول له يعني قد حصلت مني هذه الغيبة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. لكن العلماء هنا يقولون يعني إذا كان في الذهاب إليه، في الذهاب إليه يعني يحصل يعني شيء في صدره عنك أو لا يقبل منك هذا الشيء، فقالوا الأولى أن لا تذهب إليه. وهنا نذكر يعني تفصيلا في هذه المسألة، وهو أنه إذا كان هذا الذي اغتبته قد بلغته يعني غيبتك له، يعني وصله بأنك قد اغتبته، في هذه الحال تذهب إليه وتقول له سامحني وأستحلك من هذا الأمر. لكن إذا كان لم يعلم بأنك قد اغتبته ففي هذه الحال أهل العلم يقول الأولى أن لا تذهب إليه، وإنما تدعو له وتذكره بالخير في المجلس الذي ذكرته فيه بالشر وتثني عليه، فذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يكون من استحلال هذه المظلمة لأخيك المسلم، فتدعو له وتستغفر له وتثني عليه في المجلس الذي قد اغتبته فيه. فهذا هو الخروج من المظالم. ثم قال رحمه الله: والإحسان إلى الخلق. والإحسان إلى الخلق يعني من الأمور التي تنزل بها الرحمات وتدفع بها النقمات هي الإحسان إلى الخلق. والإحسان إلى الخلق يدور على ثلاثة أمور، الإحسان إلى الخلق يدور على ثلاثة أمور. لذلك جاء عن بعض السلف أنهم يقولون فيما يتعلق بالإحسان إلى الغير، قالوا الإحسان إلى الغير يكون بكف الأذى وبذل النداء وطلاقة الوجه. هذه الأمور الثلاثة يدور عليها حسن ماذا؟ الإحسان الخلق وحسن الخلق، بذل كف الأداء وبذل النداء وطلاقة طلاقة الوجه. أما الأمر الأول وهو كف الأذى فهذا يتعلق يعني بالأذى الذي يحصل من العبد إلى غيره، سواء كان في ماله أو في نفسه يعني في بدنه أو ماذا في عرضه. وهذه الأمور كلها حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع كان يخطب الناس ويقول لهم يعني الدماء والأموال والأعراض محرمة. إذن فمن كف الأذى أن تكف أذاك عن إخوانك في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وأما بذل النداء فالمراد به الكرم والجود، بأن تكون كريما جوادا بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. وفي هذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، يكون نافعا لإخوانه. ومن النفع الذي توصله إلى إخوانه أن تكف أذاك عنه، فهذا أيضا من النفع، هذا أيضا من النفع لإخوانك. وأما طلاقة الوجه فهذه جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالابتسامة في وجه أخيك هذه صدقة وتؤجر عليها. إذن فهذه أصول ثلاثة يدور عليها حسن الخلق والإحسان إلى الغير والتعامل مع المخلوقين، فهذه على الناس أن يراعوها إذا أرادوا طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، وأن يراعوها في جميع ماذا حياتهم، لكن يتأكد ذلك ماذا إذا كانوا يريدون طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه رحمة الله: وغيرها من الأسباب، أو غيرها من الأسباب، لأنه قال كالاستغفار، وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، إلى غير ذلك من الأسباب. يعني ذكر رحمه الله أمثلة ثم قال لك يعني إلى غير ذلك من هذه الأسباب. نذكر هنا يعني أيضا سببين آخرين وهما يعني مهمان. أيضا من الأسباب التي تجلب بها الرحمة وتدفع بها النقمة الابتعاد عن التشاحن، الابتعاد عن التشاحن، لأن التشاحن يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس. ولا شك يعني أن التشاحن يدفع الرحمة ويجلب النقمة، يدفع الرحمة ويجلب النقمة. والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بليلة القدر، خرج صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فرفعت، انظر الآن، رفعت عنهم نعمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم بليلة القدر، وليلة القدر تعلمون ما فيها من الخير العظيم، ليلة القدر خير من ألف شهر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أصحابه بأن ليلة القدر في هذا العام ستكون في يوم كذا وكذا، لكن لما تلاحى رجلان من المسلمين رفعت فلم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في رفع هذه النعمة التي كانت تنزل عليهم ما هو؟ هو هذا التشاحن. إذن فالتشاحن والبغضاء والحقد والغل هذه كلها من الأمور التي ترفع ماذا؟ الرحمات، وتدفع إلى حصول ماذا؟ النقمات عياذا بالله. لذلك قال أهل العلم: فالذي يطلب الخير عليه أن يبعد أو أن يبتعد عن التشاحن، وكل ما يؤدي إلى البغضاء والشحناء عليه أن يبتعد عنه. وجعلوا هذا الحديث كالقاعدة في هذا الباب. لكن هنا أمر يعني قد يقول قائل: كيف يمكنني أن أزيل ما في قلبي من حقد وغل؟ يحصل الإنسان في قلبه حقد وغل على غيره، فكيف أزيل هذا الذي يحصل في قلبه؟ فنقول إجابة على ذلك، نقول هذا سهل ويسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. هذا أمر سهل ويسير على من يسره الله عليه، لكن هذا يكون سهلا ويسيرا بعد أن يحاسب المرء نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى والصدق مع الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تصدق الله يصدقك. إذن لابد أن يخلص لله سبحانه وتعالى وأن يكون صادقا في هذا الطلب في الابتعاد عن التشاحن. فإذا حقق هذين الأمرين فعليه أن يلاحظ ما يلي: أولا أن يلاحظ ما في الحقد والغل من الإثم وفوات الخير، يعني الذي في قلبه حقد وغل فإنه يصيبه الإثم، هذا أولا، وثانيا يفوته خير عظيم. هذا عليك أن تلاحظه يا من أردت أن تزيل الغل والحقد من قلبك. والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا بمعنى أخروا هذين حتى يصطلحا. وجاء في رواية يعني تعرض الأعمال على الله عز وجل في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، فيغفر لكل يعني مؤمن بالله أو لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تعلم أيها العبد أن العفو والإصلاح فيه خير كثير، أن العفو والإصلاح فيه خير كثير، يعني خير كثير لمن؟ لك أنت أيها العافي يا من تعفو عن غيرك، ولا يزيدك ذلك العفو إلا عزا. قال الله سبحانه وتعالى في صفات أهل الجنة: والعافين عن الناس، هذا ذكره في سورة آل عمران: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها صفات أهل الجنة، ومن صفاتهم أنهم يعفون عن الناس، يعفون عن من ظلمهم. فالعفو إذن فيه هذا الخير العظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني بعفوه عمن ظلمه لا يزيده ذلك العفو إلا عزا عند الله سبحانه وتعالى. وهنا قد يأتي الشيطان ويوسوس ويقول يعني أنت إذا عفوت أصابتك الذلة، فنقول لا، لأن الذي يذل والذي يعز هو الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنك إذا عفوت ما يزيدك ذلك العفو إلا عزا عند الله سبحانه وتعالى. إذن فلا يخدعنك الشيطان بأنك إن عفوت بأنك ذليل وأنك حقير وأنك وأنك، لا، ولكن أنت تمتثل قول ربك سبحانه وتعالى والعافين عن الناس، وتمتثل قول نبيك صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذن فهذا الأمر الثاني الذي تلاحظه. والأمر الثالث أن تعلم أن الشيطان هو الذي يوقد نار العداوة والشحناء بين الناس، الذي يوقد هذه النار، نار البغضاء والغل والحسد، إنما هو الشيطان، لأنه يفرح إذا رأى المؤمنين قد تفرقوا وصاروا أعداء يظلم بعضهم بعضا ويحقر بعضهم بعضا، فهذا يفرح الشيطان. فلذلك الشيطان يفرح إذا رأى يعني أن زوجين قد افترقا وألقى بينهم العداوة والبغضاء، يفرح الشيطان بهذا. لماذا؟ لأن ذلك سيؤدي إلى ما يؤدي إليه من التفريق، ليس فقط بين الزوجين بل بين عائلتيهما، وربما بين ماذا؟ جميع أقارب هؤلاء وأقارب هؤلاء. فهذا يفرح به الشيطان، التفريق بين المؤمنين يفرح به الشيطان. وفي نفس الوقت يحزن إذا رأى المؤمنين قد تآلفوا وتراحموا واجتمعوا وتحابوا، هذا يغضب الشيطان. فإذا لاحظت هذه الملاحظة الثلاثة التي ذكرتها مع الإخلاص لله ومع الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك بإذن الله عز وجل تنزل به الرحمات وتدفع به النقمات، وكما يقولون جرب تجد، يعني جرب هذا الأمر تجد ما ذكرته لك من هذه الأمور الجالبة للرحمات والدافعة للنقمات. الأمر الآخر وهو الصدقة، والصدقة أيضا هي مما ينزل الله سبحانه وتعالى بها الرحمة ويدفع بها النقمة. لماذا؟ لأن في الصدقة إحسانا، لأن في الصدقة إحسانا إلى الغير، والإحسان سبب لنزول الرحمات. الإحسان إلى الغير سبب لنزول الرحمات. قال الله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. والله سبحانه وتعالى سمى الغيث أيضا رحمة، جعل الغيث نزول الغيث أيضا من الرحمة، فقال سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وينشر رحمته. إذن فالغيث ونزول الغيث من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الصدقة تجلب الرحمات، إذن فإذا تصدق الناس هذه الصدقة ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الغيث. والمراد بالصدقة هنا الصدقة المستحبة، وليس المراد بالصدقة يعني الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، وإنما المراد بالصدقة الصدقة المستحبة. أما الصدقة الواجبة التي هي الزكاة فمنعها سبب للقحط وسبب لعدم نزول المطر. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن فالمراد بالصدقة هنا الصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة، فلأن في إخراجها يعني هذه الصدقة المستحبة غير لازم عليك، لكنك تخرجها طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، فإن في إخراجها خيرا عظيما. كيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. إن الذي يحصل لا من منع القطر سبب ماذا؟ هو الذنوب والمعاصي، هو الذنوب والمعاصي. فإذا تصدق الناس في السر وأعطوا هذه الصدقة فذلك يطفئ غضب الله سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث، كما قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فحصول هذا الفساد بما كسبت أيدي الناس، وهذا يغضب الله سبحانه وتعالى، وقوع هذه الذنوب وهذه المعاصي. فالذي يطفئ غضب الله سبحانه وتعالى هو هذه الصدقة. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. والحديث يعني حسن لغيره، رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. إذن فالخلاصة أن هذه بعض الأسباب التي ذكرها المصنف والتي ذكرتها من الأسباب التي تجلب الرحمات وتدفع النقمات، فعلى الذين يريدون الخروج لأداء صلاة الاستسقاء أن يلاحظوا هذا الأمر. أن يلاحظوا هذه المعاني العظيمة في هذه العبادة. يعني كما ذكرت في الدرس الماضي كثير من الناس يعني لا يبالون بصلاة الاستسقاء، يخرجون إليها لا يبالون فيها بأي سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور لا بد أن يعتني بها المصلون وأن يعتني بها المسلمون جميعا إذا أرادوا أن يؤدوا صلاة الاستسقاء. إذن فهذه ثلاث صلوات ذكرها المصنف رحمه الله من صلوات التطوع، وهي صلاة الكسوف وصلاة الوتر وصلاة الاستسقاء. ثم قال عليه رحمة الله: أوقات النهي عن النوافل المطلقة. يعني شرع رحمه الله في بيان مسألة أخرى، وهي يعني الأوقات التي لا تشرع فيها الصلاة. إذن فقوله أوقات النهي عن النوافل المطلقة، نقول أولا الأصل في صلاة التطوع مشروعية أدائها في كل وقت حضرا وسفرا. الصلاة يعني مشروعة، صلاة المطلقة أو النوافل المطلقة مشروعة للعبد أن يصلي متى شاء سفرا وحضرا، سفرا وحضرا. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. من حب يكثر من عدد الركعات التي يتقرب بها إلى الله فليكثر ما استطاع، فهذا خير موضوع، خير ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في هذا الحديث الذي ذكرته حديث حسن لغيره، رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، أتيته بوضوئه وحاجته، فقال: سل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربيعة بن كعب: سل، يعني اسأل ما تريد. فقال رضي الله عنه وارضاه: فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ يعني هل تسأل شيئا آخر غير هذا؟ قال رضي الله عنه: قلت هو ذاك، يعني لا أسألك إلا مرافقتك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا هو الشهر. قال: فأعني على كثرك على فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني إن أكثرت السجود فإن ذلك سبب لمرافقتي في الجنة. وهذا يدلك على عظم الصلاة وعظم قدرها والمحافظة عليها وأدائها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك سبب لمرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهذا من أكبر علامات الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون محافظا على هذه الصلاة ومع جماعة المسلمين في وقتها، وأن تؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا تقرر هذا فاعلم أن هناك أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها. ما هي هذه الأوقات؟ بينها المصنف رحمه الله في قوله: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. وبيان هذه الأوقات إن شاء الله نتكلم عليه في درسنا القادم. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.